لكن لها تاريخ. رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ. أماكن لها تاريخ يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار عطيات غريب. عزيزي المستمع، وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من المكان منطلقا نروي من خلاله أحداث الزمان إلى سوق الحميدية بدمشق عاصمة الشقيقة سوريا. بنيت السوق بشكلها الحالي في عهد السلطان عبد الحميد الأول عام 1780 ميلادية، وسميت بالحميدية نسبة إلى هذا السلطان العثماني، واشتهرت بتاريخها العريق. فزيارة الشرق لا تكتمل إلا بزيارة أشهر الأسواق التراثية كسوق الحميدية، فقد ذكرها الرحالة كثيرا في زياراتهم لسوريا والشرق، حيث تعتبر أهم وأشهر أسواق الشرق على الإطلاق كما ذكر المؤرخون، وأكثرها جمالا ورونقا، وقد وصفوها بأنها فسيحة رائعة البناء، كما وصفت بأنها مدينة تجارية صناعية في قلب دمشق القديمة. أما الباحثون فقد وصفوها بأنها درة الأسواق وأجملها. السوق مغطى بالكامل بسقف من الحديد مليء بالثقوب الصغيرة تنفذ منه الشمس أثناء النهار، أما البلاط فمن الحجر البازلت الأسود. تعد السوق مستمعين الأعزاء ملتقى للزائرين والسياح من كافة بقاع الدنيا، تباع فيها كافة أنواع البضائع من كل صنف ولون، ومن أهمها الصناعات التراثية مثل المصنوعات النحاسية والأرابيسك والمصدفات والأقمشة بكل أنواعها من حريرية وقطنية، وكافة أنواع الملابس الجاهزة وأدوات الزينة والأحذية، بالإضافة إلى الدباج والمفروشات والسجاد والذهب والتحف والهدايا بأنواعها. في 27 من نيسان عام 1912 وقع حريق كبير أتى على أغلب المحلات بالسوق وانتشر بسرعة بسبب تصميم السقف، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى استبدال السقف بآخر درءا لخطر الحرائق. عزيزي المستمع، أزف الوقت وانتهى الموعد، ولم يبق إلا أن نقول إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.